الملاك غبرية البشار العذراء مبتدئا بالسلام قائلان السلام لك يا ممتلئا نعمل أما سمعت الفتاة العافي فصوته فكرت وأجابت بحكمة ما هو هذا فقال لها الملك المتهم نار غير الجزداني أميري سمعت وصغي يا سيدة العذراء لا تخافي ولا تتزعزعي يا مريم ابنتي وقيم الرب إله السر في مختارك مسكنا له الحقيقة تحمل بالكلمة الذي افتقر لأجلنا نحن الفقراء حتى يجعلنا أغنياء كيف يكون هذا ولم أعرف رجلا أسألك أن تخبرني ولا تخفي عني شيئا روح القدس يحل عليك قوة العالية تظللك الملائكة تسبحك من أجل خوف خالقه ستجدين ابن الله وحكمة الله لأنه إله آبائنا وليس آخر سوى أين أذهب من قبلك إذ ابن الله يصير في المستودع فانظر لا تخافي لأن الكل يخلص من قبلك مريم العذراء من صلب أبينا إبراهيم التي خلصت آدم من لعنات الخطية فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا لما وقعت القرعة على زكريا أن يرفع بخور دخل إلى الهيكل وأكمل خدمته فظهر له ملاك عن يمين المسبح وهو يرفع الباخر قائلا لا تخف يا زكريا قد نظر كرامتك وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتدعو اسمه يوحنا وزكريا الكاهن وهو عن يمين المسبح يضع الباخر كلمه غبريا امرأتك أليصابات ستلد لك ابنا ويكون لك فرح وتهلل بمولده قال كيف يكون لي هذا وقد صرت شيخا وامرأتي أليصابات عقرا لا تلد أنت تكون صامتا حتى يولد الصبي وعندما تنظره عيناك تمجد إلى إسرائيل